الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. مرحبا بكم فضيلتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. طبعا هذه الآية جاءت بعد حديث حول يعني المواثيق التي يعني أخذها الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل، ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ثم قال لا تقتلوا أنفسكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم أو تخرجون فريقا من دياركم، إلى أن قال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضلت، الذي يقرأ هذا المصير الذي يقع والذي يحصل لبني إسرائيل فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وذكرهم الله بأنهم يتولون إلا قليلا منهم، كأن سائلا يقول لماذا يدخلون النار وتشهد عليهم هذه الآية ويردون إلى أشد العذاب ولا يخفف عنهم، أم من نسيان أم من جبلة وفطرة منحرفة أم من نقص الرسل والكتب التي أنزلت عليهم، من أين يعني وصلوا إلى هذا المبلغ من الانحراف والكفر والاستكبار حتى يقول الله عنهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون؟ أنا وأنت نتساءل، ترى هل نسوا المواثيق؟ هل أهملهم الله سبحانه وتعالى وهو لا يهمل أحدا ولم يرسل إليهم الرسل؟ هنا يقول الله تعالى يذكر، ولقد آتينا موسى الكتاب، أرسلنا إليهم موسى وأنزلنا عليه الكتاب ولم نكتفي بذلك، وقفينا من بعده بالرسل. من هي أكثر أمة لها الرسل؟ بنو إسرائيل، أكبر أمة في التاريخ أرسل الله إليها، لا أستطيع أن أجزم، مئات، لأن كان لا يخلو منهم عصر ولا تخلو منهم فترة إلا ويبعث لهم رسولا، ومنهم كما قال العلماء أشعيا وحزقيل ويوشع ويونس وزكريا ويحيى، يعني عشرات، وداود وسليمان، منهم من قص الله علينا قصصهم ومنهم من لم يذكرهم، فلم ينحرف ذلك الانحراف لنقص في التبليغ. لذلك يعني نحن، هل مر علينا منذ بداية السورة إلى الآن بأن الله آتى موسى الكتاب؟ نعم، وإذ نجيناكم وإذ آتينا موسى الكتاب، صحيح صحيح صحيح، والفرقان، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، لا، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر وإذ آتينا موسى الكتاب. وإذ آتينا موسى، وأنا وأنت نسأل لماذا كررها؟ آتيناهم، ذلك للإشعار في بداية السورة بأنه أرسل إليهم موسى عليه السلام وهو أكبر رسل الله إلى بني إسرائيل، وأنزل عليه التوراة، ذكرها في الامتنان. هنا أعاد ذكر آتينا موسى الكتاب لما ذكر مصيرهم إلى النار، كأن قائل يقول لماذا كل هذا؟ قل والله أو عزتنا وجلالنا لقد آتينا موسى. المسوغ الثالث ويقول لاحقا ولقد جاءكم موسى بالبينات، ممتاز. كل هذا لا ينبغي لأحد، أنا أو أنت أو أي قارئ، أن يقول هذا تكرار، لا، السياق يتطلب. هنا من مسوغات العطف أيضا، احذف كلمة ولقد آتينا موسى الكتاب، اقرأ بعدها ولقد قفينا، يعني اقرأ كما تشاء. نعم نعم، ولقد قفينا من بعد موسى بالرسل، هكذا تقصد يعني؟ جيد، لو قال وقفينا من بعده بالرسل، الحديث قبل قليل كان فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون، فأعاد الحديث عن موسى ليقفي الرسل. هذا يعني تمهيد يؤكد ما سبق ويمهد لما يلحق. طيب ذكره عيسى بن مريم هنا في السياق. وهو أيضا من أنبياء بني إسرائيل. لكنه لم يذكره يعني سابقا في الآية الأولى، ولقد آتينا موسى الكتابة. الآية الأولى وإذ آتينا موسى الكتابة والفرقان لعلكم تهتدون. ما ذكر عيسى؟ جميل. الأصل أكبر نبي وأكبر رسول أرسل لأمة بني إسرائيل هو موسى عليه السلام، ونبيهم الأكبر. صحيح. ثم قف الله، وسأشرح لك معنى قف الله من بعده بالرسل، رسل عشرات، ثم أفرد عيسى لي على الأقل تقدير نقول لسببين، والله له أسباب ومسوغات وحكم. السبب الأول لم يذكر هو مع قفينا من بعده بالرسل، أفرده بالذكر. لماذا؟ لأنه صاحب شريعة. أما الرسل الآخرون فكانوا يتبعون موسى في شريعته، ولذلك قال قفينا تبعوا موسى في عقيدته وشريعته، حذو القذة بالقذة وحذو القدم بالقدم. بينما عيسى نفس العقيدة، لا إله إلا الله، ولكن أتى بشريعة جديدة وضمنها الله الإنجيل. أنت معي؟ واضح. هذا كلام العلماء. جميع المفسرين يقولون عيسى أتى بشرع جديد وصحح فيما حرف السابقون، وأتى بشيء يتناسب مع عصره. هذا رقم واحد. اثنين، ما رأيك في معجزات موسى عليه السلام؟ كثيرة. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فلق البحر، كلها معجزات حسية كبيرة. وأيضا عيسى معجزاته كبيرة، ولد بدون أب، تكلم في المهد، يعني يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى، ينبئهم بما يدخلون، كلها معجزات حسية ومن أكبر بني إسرائيل. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، موسى عليه السلام من أولي العزم وعيسى من أولي العزم، وبدأهم بنبي عظيم وختم النبوات عندهم بنبي عظيم وهو موسى وعيسى عليه السلام. طيب، قال ولقد آتينا موسى الكتابة، التوراة. لما لفظ الكتاب يستعمل بالألف واللام، الكتاب المعهود، العهدية، والكتاب هنا هو التوراة، لأن الله تعالى صرح في آية أخرى آتيناه بالتوراة. نعم. وقفينا من بعده بالرسل. قفينا. يعني لماذا استعمل هذه اللفظة؟ بارك الله. قفينا. لفظ قفينا أي أتبعناه بالرسل، المعنى العام. كلمة قفا، يقفو إنسانا تبع قفاه. أنت عندما تقفو إنسانا تنظر إليه في قفاه وتتبعه حذو القذة. هذا الأصل اللغوي. الأصل اللغوي، يقتفي الآثار. ما معنى يقتفي الآثار؟ يتبعها بدقة. ومنها القافية قافية الشعر. نعم. تأتي متتابعة وتأتي في آخر البيت. فأنت عندما نقول فلان يقفو أثر فلان، يتبعه باللغة بالملي، يعني بدقة متناهية. هؤلاء الأنبياء الذين تحدث الله عنهم والرسل اتبعوا شريعة موسى، فالله قال قفيناهم وجعلناهم يتبعونه في العقيدة والشريعة. لكن عيسى عليه السلام يتبعه في العقيدة وأتى بشريعة عيسوية وكتاب آخر، وكتاب آخر هو لا يتناقض، لكن أتى بشرع يتناسب مع عصر عيسى عليه السلام. ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده، ابتداء من بعده. دليل على ماذا؟ ليس لو قال وقفينا بعده بقرون. لكن البعض يقول هذه من زائدة، يعني تفيد التوكيد ليس إلا. هذا رأي نحترمه، ولكنني أميل لأن بعد ظرفية. قفينا من بعد، ابتداء من وفاته، من بعد غيابه بالرسل. لأنه لو قال وقفينا بعده، أنا وأنت ممكن نقول والله بعد قرن، بعد قرنين، بعد، لكن من بعد هو يريد أن يقول لهم لقد أرسلت إليكم رسلا كثيرين. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. نعم. انظر كيف أفرد عيسى أولا، وذكرنا لماذا أفرده. وآتينا عيسى، أولا العلماء ماذا قالوا في كلمة عيسى؟ يقولون عيسى هي يسوع، وبعضهم يقول إيشوع، هكذا في البحث، حتى عندنا في المعجم التاريخي يشار إلى أن أصل الكلمة يعني تتداولها ما بين العبرية والعربية. عندهم يقولون يسوع، بعضهم يقولون إيشوع، وفي العربية نقول يوشع كان أو هذا اسم آخر؟ اسم آخر، اسم آخر حسب هذا. وكلمة عيسى بمعنى صفوة الله، علم عجمي، ومريم الخادمة، هكذا الخادمة. نعم أنا كتبت شيئا في الأسماء، مريم على وزن مفعل باللغة السريانية التي كانوا ينطقونها معناها الخادم، ولكن عندما نطق بها القرآن عربها عالم أعجمي بمعنى الخادم في السريانية. عيسى يسوع، إيسوع بالعبرية بمعنى السيد، بمعنى السيد. أذكر هذا من باب أن الكلمة تختلف من لغة إلى لغة، وهذه النظائر اللغوية كما تعرف. لكن لماذا قال أتينا موسى الكتابة ثم قال أتينا عيسى ابن مريم البينات؟ نعم، ما قال الكتاب وهو أتاه كتاب؟ نعم صحيح، وتحدث عن الكتاب الإنجيل في سورة آل عمران وفي سور أخرى، ولكن هنا يريد سبحانه وتعالى البينات. هي ماذا؟ هي صفة لموصوف محذوف. المعجزات البينات؟ ممتاز، أو الآيات البينات. الإنجيل هو آيات الله البينات. معجزات عيسى الحسية، وقلنا عيسى كان في عصر كثرت فيه السحر في عهد موسى، آسف الطب الطب وكان والاستشفاء والمساء وكانت لديه نعم. والمسائل لذلك البينات، الآيات البينات الواضحات، ومنها إبراء الأكمة عجز الطب عنه، إحياء الموتى، الأكمة الأعمى، وهل هناك من يرد البصر للأعمى؟ وثم ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وتخيل معي، خلقه الله بنفخة منه جل جلاله من خلال جبريل، وبعد ذلك أنطقه في المهد صبية. المعجزات عيسى كثيرة، فهنا يقول وآتينا عيسى ابن مريم الآيات المعجزات البينات. كل هذا الكلام أنا مهدت له عندما بدأت معك، وقلت كأن سائل يقول لماذا انحرفوا كل هذا الانحراف؟ أما كان لديهم معجزات تقهرهم وتخضعهم؟ والله أعطاهم الله البينات، ولكنهم عاندوا وكفروا وأعرضوا. يعني هذا من باب ذكر العلة بعد المسبب، أو السبب بعد المسبب. بارك الله فيك. نعم، من هذا الباب. وإن كان قلت لك العلماء يقولون البينات تنتقل على تنطبق على الآيات البينات وعلى المعجزات البينات. حفظك الله. طيب، ولقد أتينا عيسى بن مريم أتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. نعم، بجبريل عليه السلام. هذا الرأي الأول. الرأي الأول طبعا دائما في القرآن، والغالب في القرآن روح القدس هو عيسى، هو جبريل عليه السلام. عليه السلام. لماذا سماه الله أولا عندما خاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يقول نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل بالقرآن. بالقرآن الروح. ذكرني في سورة القدر، تنزل الملائكة والروح، والروح فيها أغلب العلماء، والرأي المشهور هو جبريل عليه السلام. جيد، هنا سماه روح القدس كما قال الفخر الرازي وغيره. القدس، القدس والقدس الطهارة، الطهارة، ومنها القدوس، والله هو القدوس المنزه المطهر والمطهر والمنزه عن كل شيء، عن كل عيب. صحيح، القدوس والقدوس هو الله. روح القدس لأن عيسى، عفوا، لأن جبريل عليه السلام كان ملتصقا بالوحي، ملتصقا بالقدس والطهارة، فهو السفير. هذا رقم واحد. ثانيا، من الذي جاء إلى مريم؟ جبريل عليه السلام. جبريل يبشرها بعيسى، بعيسى، وقال لأهب لك غلاما زكية، وفي قراءة ليهب لك الله غلاما زكية. فالذي نفخ فيها من روحه جبريل، من روح الله، من روح الله. لكن من الذي نفخ من خلال جبريل؟ صحيح. طيب، ذكرني ذكر إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. روحنا فتمثل لها بشرا، قالت إني أعوذ بالرحمن. فإذا روحنا هو جبريل. جبريل. طيب، يعني وسمي الروح القدس أي لأنه ملتصق بكل ما هو طاهر. طيب. وقال العلماء جيد، هنا يطرح سؤال، كل الأنبياء بعث الله إليهم جبريل، نبينا صلى الله عليه وسلم ما بعث الله له جبريل؟ بلى. وموسى ما بعث الله له جبريل؟ لماذا دائما مع عيسى يقول أيدناه بروح القدس؟ لأنه واكب الدعوة العيسوية من أولها لآخرها، هو سبب مولده، عيسى لا أب له، وصاحبه، وعندما أرادوا أن يقتلوه كان معه وكان يسير معه، حتى عندما أمره الله أن يعرج به صعد به، يعني كان ملتصقا به فأيده به، وأيدناه بمعنى قوينا، والأيد هو القوة. الرأي الثاني أيضا وجيه، روح القدس هو روح الله، والدليل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. إذن روح الله هو روح القدس، فالوجهان صحيحان قال بهما العلماء. بقي شيء واحد، روح القدس، ما التركيب اللغوي؟ روح القدس إضافة، ممتاز ما شاء الله، روح القدس هذه تسمى إضافة تخصيص، إضافة تخصيص جيد. لماذا لم يقل وأيدناه بالروح المقدسة؟ لو قال بالصفة، يعني بالصفة والموصوف، موصوف بالروح المقدسة صفة وموصوف، تركيب وصفي. نعم، تركيب وصفي، تركيب وصفي، لكن ليست أبلغ من روح القدس بالاختصاص. أنت لما تقول مثلا تقول والله رأيت رجلا، يعني أريد حاتم كريما، رأيت كريماً رجلا كريما، أريد أن أصف لك، يعني تقول رأيت رجلا كريما، بخلاف أن تقول رأيت رجل الكرم. من ولقد آتينا، هذا أسلوب خبري يعتبر، خبري وقسم، يدل على قسم محذوف، وجه عزتنا وجلالنا ولقد آتينا، والقسم من الأساليب الإنشائية، القسم إنشائية أم خبري؟ لا خبري، خبري. الله يحفظك. طيب، تحول من الخبرية إلى الإنشائية أين؟ في الاستفهام. جميل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما، هذا أسلوب إنشائي نتفق. نعم. صحيح؟ صحيح. استفهامي، ما غرضه؟ نعم، بارك الله فيك. غرضه مباشرة التوبيخ والتقريع. قال لهم قبل قليل آتينا موسى ولقد آتينا موسى الكتاب وعزتنا، وقفينا من بعده بالرسل، وختمناهم بعيسى ابن مريم. إذن كم عدد الرسل؟ كثير. هنا يريد أن يوبخهم، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يعني أرسلنا إليكم رسلا ولم تنتفعوا وعاندتم وأعرضتم بل واستكبرتم. إذن انتقل من الأسلوب الخبري إلى الأسلوب الإنشائي لتوبيخهم وتقريعهم. ننتقل الآن إلى أولا الهمزة، همزة توبيخ، همزة استفهام تفيد التوبيخ والتقريع. الفاء عاطفة، عاطفة عن كلام محذوف، عن كلام، على كلام محذوف. فعلتم ما فعلتم، أفكلما جاءكم رسول، أفعلتم ما فعلتم فكلما جاءكم رسول، لأن دائما الهمزة لها الصدارة في الكلام، لما حذف التقت الهمزة مع الفاء. أصلها أفعلتم ما فعلتم وعاندتم وأعرضتم فكلما جاءكم رسول استكبرتم، فهي عاطفة على كلام محذوف. وإلا التضمين جاءكم مبشرا بكذا أو منذرا بكذا، ما شاء الله، تضمين نستطيع، جاءكم رسول مبشرا بكذا، منذرا بكذا، ممتاز، محملا بكذا، محملا بما لا تهوى أنفسكم، محملا برسالة، مكلفا بما لا تهوى أنفسكم، قدر كما تشاء. ولو قلنا إن الباء متعلقة بجاء لتبين ما بعدها أيضا صحيح. بارك الله فيك. السؤال رسول طبعا نكرة، دليل على الكثرة. كلما جاءكم رسول من الرسل بما لا تهوى، طبعا لا تهوى مضارع هوية في اللغة العربية، هوية عشقة، أحبة، أحبة، شكرا. هاوية يهوى، جيد، هوى يهوي، يهوي سقط. وضحنا ذلك في المعجم التاريخي، أقول لك بدقة، أرجو من المشاهدين من يعود، هاوية يهوى أحبة، ثم أبيات شعرية وهذا دليل، يعني هوى النفس. أما هوى يهوي مضارعه يهوي بمعنى سقط وتردى. إذن نحن مع الهوى. جيد يا أخي الكريم، أفكلما جاءكم رسول بما تكره أنفسكم تهوى؟ لا، هنا قال بما لا تهوى. لا تهوى ما يقابلها؟ لا تكره. لا تكره، لا تهوى يقابلها تكره. ايه؟ بدون لا. أنت معي سيد محمد؟ لا، لا تكوى، لا تهوى معناها تكره. تكره، نعم. لا يقابلها، تقصد معناها يعني معناها يرادفها. يرادفها، يرادفها. شكرا. شكرا على البيان. إذا دعني أقرأ لك. أفكلما جاءكم رسول بما تكره أنفسكم. لقد بما تكره أنفسكم ضيق الدائرة. بالإيجاب، بالإيجاب. لكن الكراهية أحيانا أنت لا تكره شيء. بما لا تهواه، قد لا تهواه ولكن لا تكرهه. بالسلب هنا، يعني لا تهوى أنفسكم ليس شرطا أنهم كانوا يكرهون، بمجرد لا يوافق هواهم لا يقبلون. أما لم يصل بهم إلى ما تكره أنفسكم. أنت معي سيد محمد؟ يعني لما قال بما لا تهوى معناته الدائرة واسعة جدا، بمجرد هذا الرسول لا تهواه أنفسهم لا يتبعون. لو قال بما تكره كأن الدائرة ضيقة، هو يعيرهم ويوبخهم على تكذيب كثير كثير كثير. طيب، نحن نعلم أن التوكيد في اللغة توكيد لفظي وتوكيد معنوي. صحيح. والتوكيد اللفظي منه التكرار، إذا دكت الأرض دكا دكا. صحيح. وصفا صفا. ومن التوكيد المعنوي هو لفظ النفس، جاء فلان النفس نفسه وجاء فلان عينه أو عينه. ها. طيب، كان بالإمكان أن يقول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوون استكبرتم، لكن قال تهوى أنفسكم. صحيح. هل هذا من التوكيد أو كذلك يدل على أن الهوى من النفس، الشعور النفسي؟ ما شاء الله. لو قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوون استكبرتم، كلام صحيح. لكن لما قال بما لا تهوى أنفسكم بين المحل. من المسؤول عن الهوى في الإنسان؟ النفس. من المسؤول عن اللوم؟ النفس التي تهوى، والنفس التي تلوم، والنفس التي ترضى. فهو يريد أنه يقول لهم إنما تتبعون أهواء أنفسكم. فبين المحل زيادة في التوبيخ، زيادة في التوبيخ. ولكن هذه أنفسكم ليست من باب تقولون أنتم أنفسكم. لو قال تقولون أنتم أنفسكم أو تفعلون أنتم أنفسكم كانت من باب التوكيد. واضح. شكرا على ما وجهت. وهو يريد أن يبين محل الهوى. ودائما إحنا ماذا نقول؟ هوى النفس. صحيح، والهوى هو النفس. طيب، كلما هذه قلت أداة تفيد التكرار وتفيد الشرط. دون جزم. يعني هي من الأدوات الشرطية كذلك؟ الشرطية. تجاء الجواب في استكبرتم؟ نعم. ولا تؤثر، يعني نقول لا تعمل، يعني لا تعمل. تعمل. نعم. لا تعمل، قصدي لا تؤثر ولا تعمل نحويا. جزم بالجزم. ونقول أفكل وأنفسكم، الجواب استكبرتم. جواب أكل كلما أداة شرط غير جازم تفيد التكرار والتكرير. شكرا. طيب، استكبرتم. استكبرتم أصل ألف السين والتاء طلب. شكرا. العلماء هنا يقفون وقفتين. بعضهم يقولون ألف السين والتاء تفيد المبالغة. صحيح. نقول أجابه، دعاه فأجابه، فاستجاب. استجابة تفيد المبالغة. المبالغة، نعم. نعم. كثيرا يعني عندما نستعمل الألف والسين والتاء تفيد المبالغة وتفيد الطلب. شكرا. الاستغفار معناه طلب المغفرة. نعم. هنا تفيد الاثنين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهواه أنفسكم تكبرتم بل استكبرتم، تفيد المبالغة في الكبرياء. وممكن استكبرتم تكلفتم وطلبتم الكبرياء. وكان المفروض ألا تروا أنفسكم أكبر من الأنبياء، طلبتم الكبر. فالمعنى يعني يجوزان في مثل هذا السياق. وهذا من التوسع الدلالي. دلالي بارد. للواحدة. نعم. فمن هو المستكبر؟ المستكبر الذي يرى نفسه أكبر من غيره، يرى أن نفسه أحق أحق بذلك الأمر من غيره فيتكبر، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول هذا الذي كانوا يريدون توليته في المدينة المنورة، فلما جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم وهاجر وطلع البدر علينا والجميع دخل الإسلام في قلوبهم، هو استكبر قال كيف يعطى هذا الملك ويعطى النبوة ولا يعلم أن الله هو الذي يختار. تفرع عن ذلك أنهم فريقا كذبوا وفريقا قتلوا، بارك الله فيك، فالفاء تفريعية، فاء تفريعية، ما شاء الله عليك. إذن استكبرتم فتفرع عن ذلك كذبتم وفريقا تقتل، هذا واحد معنى الأول. بعض العلماء يقولون الفاء أيضا تفيد التفصيل، فتفصيل ذلك أنكم فريقا كذبتم وفريقا تقتل، فهي تفيد التفصيل وتفيد التفريع هنا، في غيرها أحيانا تفيد فقط التفريع. طيب هنا يعني سيكون يعني من الملاحظ أنه إذا لم نسأل هذا السؤال، لأن العدول واضح جدا. أين تقصد؟ ففريقا كذبتم، كذبتم ها، وفريقا تقتلون، قتلتم، لا تقتلون. ما شاء الله، هذا عدول، عدول في صيغة الفعل، في الزمن، في الزمن، في صيغة الفعل من الماضي إلى المضارع، إلى المضارع. جيد، سأجيبك بإذن الله. فريقا كذبتم وكذبوا عددا كبيرا من الرسل، وفريقا تقتلون، أنا أقول لك ماذا يقول المفسرون، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى إلى غير ذلك. لماذا أتى بتقتلون بصيغة المضارع؟ المضارع عادة ماذا يفيد؟ يفيد شيئا، يفيد شيئا، الاستمرارية والتجدد، ويفيد استحضار الحالة. هذا قول جميع البلاغيين. أنت لما تريد أن تصور مشهدا رأيته بالأمس في رحلتك تقول رأيت فلانا يسبح، أنت هنا تريد التجدد ولا تريد أن تصور؟ كأني به يقطع البحر ويجتازه في يسبح. عندما تأتي بالمضارع أنت تأتي بالصورة وتفيد التجدد أيضا هنا، لأن الصورة شنيعة، فريقا تقتلون، كأني بالقرآن يعطينا الصورة الفظيعة الشنيعة التي فعلوها وهي القتل، هذا واحد. فريقا تقتلون وتحاولون، ولقد حاولوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وفي عهد محمد صلى الله عليه وسلم ذهبت تلك اليهودية وسممت الشاة وأعطيت له في خيبر، فلما ذاقها أول ملاك أول مضغة منها قالت إني مسمومة. فإذا تقتلون فيه إنحاء باللوم بأنهم كانوا يحاولون، يحاولون وما استطاعوا، والله تعالى يقول والله يعصمك من الناس. بقي شيء بسيط، فريقا كذبتم، صحيح؟ فريقا كذبتم، هل قتلوهم؟ لا، كذبوهم، كذبوهم، ممتاز. فريقا تقتلون، كذبوهم، كذبوهم وقتلوهم، شكرا. ماذا ذكر؟ ذكر أصنع الفعلين، إذا قتلوهم من باب أولى كذبوهم، يعني كأنه يقول فريقا كذبتم فقط، فريقا كذبتم وقتلتم، وقتلتم، فذكر أصنع الفعلين يدل على الفعل الخفيف. بارك الله فيك. وقالوا قلوبنا غلف، الله أكبر، الواو في البداية، الواو على ماذا تعطف؟ شكرا، عاطفة، هم قالوا فقط هذا الكلام. أحد المفسرين قال قالوا العجب كذبوا، قال تعرف فريق من بني إسرائيل قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، من ربك كذا، ما تقول في القيامة كذا، من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قال ذاك عدونا من الملائكة، والله لو جاءك غيره لآمنا بك. هم قالوا كلام كثير، كلام كثير، هذه الواو تدل على الكلام، قالوا ما قالوا وافتروا ما افتروا وقالوا قلوبنا غل، فهي تدل ليتهم استكبروا، استكبروا وافتروا وقالوا كلاما عجيبا ومن بينهم وقال. بارك الله فيك. وإلا لا ينبغي أن نقول عاطفة على ماذا؟ عاطفة على كلام كثير قالوا. وقالوا قلوبنا غلف، غلف جمع أغلف، والأغلف الذي لم يختن في اللغة العربية، نقول فلان هذا طفل أغلف لم يختن، هو يريدون قلوبنا غلف، عليها غطاء، عليها غلاف، شبهوها بالأغلف الذي كل شيء، كأنهم يقولون قلوبنا مغلفة جبلة وفطرة، كما أن الولد الذي يولد أغلف جبلة وفطرة. نحن يا محمد والله بودنا أن نفهم ما تقول، ولكن قلوبنا مغلفة ومغشفة فطرة فطرة فطرة. المشركون ماذا قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا اليهود قالوا هذا. المشركون ماذا قالوا؟ قالوا قلوبنا في أكنة. أكنة جمع كنان، وغلف جمع غلاف. العلماء قالوا غلف جمع أغلف، وغلوف جمع غلاف، كتب جمع كتاب. فأتوا بالصيغتين في القراءة الصحيحة والقراءة الشادة، كلتا القراءتين تفيد قلوبنا يا محمد نريد أن نتبعك، ولكنها مغشات مغطاة، فكلما ذكرت شيئا لا يدخل إلى قلوبنا. وهذه استعارة عجيبة. لم يقل قلوبنا لا تفقه. القلوب ماذا تفعل؟ تفهم، تفهم، تفقه، تفقه. شكرا لهم، قلوب لا يفقهون بها. لا، هم لا قال قلوبنا لا تفقه، لا تفهم، لا تدرك، مغلفة. ونحن مع الاستعارة التصريحية الأصلية. ثم تأتي بل الإبطالية. شكرا. صحيح، صحيح. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بل كلامكم غير صحيح، قلوبكم ليست مغلفة وليست مغطاة جبلة ولا خلقة. بل لعنكم الله وطردكم من رحمته. الإمام الطيبي قال كلام جميل. هم عندما قالوا قلوبنا غلف كأنهم يقولوا قلوبنا ختم الله عليها، فأتى القرآن بالارتقاء بالترقي، قال لا، بل لعنكم الله، أنتم مختوم عليكم فقط، هذا بسيط في حقكم. بل لعنهم الله بكفرهم. واللعنة كما تعرف الطرد من رحمة الله. الطرد. ليست قلوبكم مغلفة فقط لا يدخلها العلم، وإنما لقد طردتم من رحمة الله، بل لعنهم الله بكفرهم. طبعا هنا كذلك أنا أحب أن أشير إلى بعض يعني الأساليب القرآنية الجميلة يعني. نعم. وأحيانا انتبه لها. هنا التفات واضح. أين؟ لأن كان يتحدث معهم بصيغة الخطاب. جاءكم أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أنتم بالخطاب. نعم، نعم. ثم قال بل لعنهم الله. نعم. فالتفت عنهم بالغيبة. نعم. وعندما يلتفت الإنسان عن الإنسان يهمله، فما بالك رب العالمين. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، يقول لهم ذلك الالتفات في الصيغة لا تستحقون الخطاب، بل لعنهم الله وطردهم من رحمته، وذلك ما يستحق. يعني كان بالإمكان في غير القرآن يقول بل لعنكم الله. نعم، نعم، هذا قول واحد. كلامك كلام المفسرين. بل لعنهم الله والتفت عنهم الخطاب إزراء بقيمتهم واحتقارا لشأنهم. فالعدول الصيغة هنا، عفوا، العدول في الخطاب وإلى الغيبة يفيد الاحتقار. الباء للتعليل. الباء للتعليل، بل لعنهم الله بسبب كفرهم. العلماء يميلون يقولون اللام للتعليل والباء للسببية، لا أدري لماذا، لكن التعليل والسببية هي متحدث. يعني تحملوا العلة، يعني تحملوا معنى العلة والسبب. أنا أقول لك يعني فبل لعنهم الله بسبب كفرهم، بعلة كفرهم، بارك الله فيك. فقليلا ما يؤمنون. جيد، السببية هنا لما يستطيع الله أن يقول بل لعنهم الله؟ صحيح؟ صحيح. أنا وأنت نتساءل لماذا استحقوا هذه اللعنة؟ بسبب كفرهم. ذكر السبب لأن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا له حكم وأسباب. طيب، لما نقول فقليلا ما يؤمنون، هل القرآن هنا يقصد فزمنا قليلا ما يؤمنون، أو إيمانا قليلا ما يؤمنون، أو عددا قليلا منهم ما يؤمنون؟ هنا قليلا هنا جاءت مطلقة، يعني قليلا صفة لمحذوف يقدره العلماء إما بالمصدر أو بالظرف كما تفضلت. فإيمانا قليلا يؤمنون، أو زمنا قليلا يؤمنون، هذان هما الاحتمالان المذكوران. واضح؟ ليس عددا، لأن بعض منهم آمن على قلة، لكن السياق هنا يقول قليلا ما يؤمن. وما ما مؤكدة، مؤكدة هنا، هنا هذه قليلا، زمنا قليلا يؤمنون، إيمانا قليلا يؤمنون، قليلا ما يؤمنون، فهي تؤكد في مثل هذا السياق وليست نافية. ما هنا زائدة للتأكيد، هكذا زائدة للتأكيد، هذا الذي يذكره العلماء. أقف معك عند شيء أستاذ محمد، ما النتيجة التي آلوا إليها؟ اللعنة. صحيح، اللعنة وهي الطرد. بل لعنهم الله. جيد، ما الصفة التي ذكرها لهم قبل لما جاءهم رسول من عند أنفسهم بما لا تهوى أنفسهم؟ استكبروا. شكرا، استكبار أدى إلى ماذا؟ اللعنة. اللعنة. نفس ديدا إبليس. إبليس لماذا لعنه الله؟ استكبر. إلا إبليس أبى واستكبر. إلا إبليس استكبر. القرآن كله هذا. يا الله. الاستكبار والعياذ بالله درس. مآله اللعنة. بس هذا الذي أريد. إبليس استكبر مآله اللعنة. أنت كافر ولم تؤمن بالرسل واستكبرت المآل اللعنة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. آمين يا رب. نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الآن هو قال سابقا قال جاءهم موسى بالكتاب يعني ولقد أتينا موسى الكتاب. جميل. وسيقول لاحقا قال ولقد جاءكم موسى بالبينات. صحيح. لكن الآن قال الكتاب جاءهم ولقد جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. الكتاب جاء لوحده ولا كيف يعني؟ وهل الكتاب يجيء؟ نعم. بلاغة قرآن يا أخي. لكن أنت لما تقرأها ألا تجد الكتاب؟ قبل قليل ألم يقل أفكلما جاءكم رسول؟ بلى. خاصة أنت تحتفظ في مخك أنا وأنت رسول. إذن أو كل ولما جاءهم رسولنا بكتاب هذا هو المنطق. فأسند المجيء للكتاب من باب المجاز. والمجيء للرسول الذي أتى بالكتاب. شكرا على هذا الانتباه. جيد. لما ما سألتني على لما جاءهم كتاب لما مثل كلما. إذن أداة شرط غير جازم. ماذا يسمى العلماء؟ يسميها العلماء لما الحينية أداة وجود لوجود. مثل لو. لو أداة امتناع لامتناع. أنا آسف. لولا وجود الامتناع. ولما جاءهم كتاب من عند الله. الحينية قصدك الظرفية. الظرفية يعني. هكذا. مثل إذا. مثل إذا. ويقول حينية ويقولون أداة وجود لوجود. إذا جاء بعدها الماضي. ولما جاءهم كتاب من عند الله. ما معنى من عند الله كما تعلم؟ العندية من عند الله سبحانه وتعالى. جيد. لكن لو لم يقل ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم. من عند الله صفة. كائن صادر من عند الله. تفخيم. لو جئنا إلى الإعراب ماذا نقول؟ من عند الله متعلقة بصفة محذوفة. محذوفة. ولما جاءهم كتاب صادر من عند الله. من عند الله قدر كما تشاء. صفة. مصدق صفة ثانية. مصدق لما معهم. ما معنى مصدق لما معهم؟ أي مثبت مبين صدق ما معهم. بأن موسى نبي الله وبأن عيسى نبي الله وبأن الله حق والساعة حق والقيامة حق. مصدق لما معهم. جيد. العلماء تساءلوا من عند صفة غير صريحة مصدق صفة صريحة. لماذا أتى بغير الصريحة قبل الصريحة؟ الصفة الأولى ولو أنها غير صريحة هي أهم. كتاب من عند الله. أنت لما أتى كتاب من وزير من حاكم قيمة الكتاب من أين صدر؟ هذا أهم. مصدق غير مصدق هذه صفة رقم اثنين. كونه من عند الله يعطي المهابة والتفخيم لأنه من عند الله جاء مصدقا. والصفة الثانية تابعة للأولى. لو عكس كأنه وصف بالشيء البسيط ثم وصف بالشيء العظيم. لكنك مصدق لما معهم في إشارة لماذا؟ لما معهم في كتابهم في التوراة. مصدق للعقيدة التي معهم في التوراة. مصدق للأحكام التي أتى بها موسى وعيسى في كتبهم. يعني الكتاب هنا يقصد فيه الإنجيل؟ لا القرآن الكريم. القرآن. نحن الآن مع القرآن بارك الله فيه. كل هذا الكلام تمهيد للقرآن. تمهيد للقرآن. ولما جاءهم القرآن من عند الله يعني هكذا. نعم. أنا نسيت وأنت نسيت. الكتاب هنا المقصود به القرآن. ولما جاءهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب وهو القرآن من عند الله تفخيم مصدق لما معه. جيد. لماذا أنت كلمة مصدق ومصدقا موجودة كثير في القرآن؟ صحيح صحيح. حالة كونية. الآن ستأتي بعد قليل ستأتي. نعم. مصدق. جيد. ما شأن هذا الوصف؟ ما الغرض؟ الغرض التحبيب. أنت الآن نقول لك أتيتك بكتاب وهو يصدق ما قلت لي قبل قليل وما قلت لي بالأمس. ترغيب ترغيب ترغيب تحبيب. تفرح. وقلت لك جئتك بكتاب يناقض ما قلت بالأمس. تفهم علي؟ واضح. لمجرد أنه من عند الله فيه تفخيم. أنتم تؤمنون بالله. مصدق لما معكم كان الأولى بكم أن تبادروا وأن تتشجعوا لاتباعه. ومع ذلك قابلتموه بما قابلتموه. طيب هذه لما قلت لي بأنها أداة شرط وجود لوجود. لوجود وهي تحمل معنى الشرطية. نعم. أو هي شرطية يعني. جوابها أين؟ اقرأ لي الآية وأقول لك أين الجواب. لأن أنا لا أنا لما قرأت الآية ما جاءني الجواب، جاءتني جملة اعتراضية. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لا الآن كفروا يعني كفروا. أقرأها فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كفروا به طيب كفروا به جوابها أم جواب لما الأخرى؟ جواب الاثنين. وهنا التنازع في اللغة العربية. هنا التنازع. الله سبحانه وتعالى بنى القرآن، أقول بنى، صاغه، أنزل نظمه بإحكام عجيب. كفروا هو جواب لما الأولى ولما الثانية. فماذا قال أصل الكلام أستاذ محمد؟ وتابع معي والكلام للمشاهدين بدون الجمل الاعتراضية، بدون الجمل الاعتراضية. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به. لكن القرآن ماذا قال؟ والحال أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم من جديد. شوف لما طارت الجملة الحالية كرر فلما جاءهم، تفهم علي؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نحذف كل الكلام، أصله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به. لكن يعني إذا تسمح لي فضيلتكم، يعني الله العالم هو تكرار لما جاءهم ليس لإطالة الجملة الحالية فقط، لأنه كثيرا ما تكون هناك جمل اعتراضية ولا يكرر، لا يكرر، يأتي مباشرة على الجواب، لكن ربما لإضافة صفة جديدة وهي ما عرفوا. نعم هذا هو، بارك الله فيك. أنا جايك، ما وصلنا إلى ذلك، لكن فلما جاءهم كان الأولى أن يقول، مش قال في البداية ولما جاءهم كتاب، ولا كتاب، لما جاءهم كتاب، فلما جاءهم الكتاب كفروا به. لا، فلما جاء ما عرفوا يريد أنهم عرفوا الكتاب وصدقه وعرفوا الرسول وصدقه. ذكرني بآية سورة البقرة، يعرفونه كما يعرفون آباءهم، أبناءهم، آسف، إيه، أبناءهم. يعرفونه كالذين يتلون الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب لهم كذا وكذا وكذا وكذا، ولما وقع كذا قلت من جديد. أعطيك في القرآن، صحيح صحيح. نعم، لا فقط لنبين للمشاهدين الكرام، فلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لأن لما يطول الخبر أو الجواب يذكر من جديد، فلا تحسبنهم بمفازة. كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا اعتراضية من حيث أنها اعترضت، يعني جاءت في الوسط. نعم. شكرا. نعم. شكرا. إذن جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، والحال أنهم كانوا من قبل يستفتحون، يعني لم يفاجئهم مجيء الرسول. ما معنى يستفتحون على الذين كفروا، على المشركين؟ اليهود بنو قريضة وبنو النضير وبنو قينقاع، هذه في المدينة، وخيبر، كلهم كانوا يعلمون أنه قارب زمان نبي يبعث. وهذا معنى يستفتحون؟ يستفتحون، كانوا يقولون يا ربي إننا نستفتح على هؤلاء بالنبي الذي سيبعث في آخر الزمان. كانوا يلتمسون البركة، معتقدين أنه نبي لهم، متأكدين، يقولون يا ربي انصرنا عليهم بالنبي الذي ستبعثه في آخر الزمان. وكانوا يقولون للأوس والخزرج عندما تقع بينهم مشاحنات، والله عندما يأتي النبي الذي سيبعث سنأكلكم ونقتلكم قتل إرم وعاد. هذا في السيرة النبوية، سنقتلكم قتل إرم وعاد. فكانوا يستفتحون على المشركين، على الذين كفروا، على المشركين من العرب، ليسوا من أهل الكتاب، بهذا النبي الذي سيبعث. فلما بعث من جنس غيرهم كفروا به. بس هذا هو، كفروا به. فكفروا، بارك الله فيك، جواب للما الأولى ولما الثانية. وكرر اللعنة عليهم، قال فلعنة الله، كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهذا تأكيد للعنة الأولى. الأولى كانت لتكذيب الرسل بشكل عام، وهذه لتكذيب رسولنا صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن الكريم. فتفرع عن ذلك أيضا تفريعية، لعنة الله عليهم، قال عليهم على إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الكفر عليهم. لا يقول واحد والله كانوا أهل كتاب، أهل كتاب ويكفرون بالنبي الواضح الصريح وبالقرآن، فالتصقوا بصفة الكفر أيضا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم. انتهى الوقت سريعا، على كل في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن إذا دخلنا هذه الآية وهي طويلة تحتاج إلى شيء من التفصيل، لم يتبقى لنا إلا أقل من دقيقة. سنأتي على بئس ما اشتروا به أنفسهم. نعم. ما الذي اشتروا به أنفسهم ولماذا وصفه بالبؤس هكذا؟ بئس ما، بئس يعني الذم. نعم. وهل اشتروا بمعنى باعوا أم اشتروا بمعنى اشتروا، يعني أخذوا أم أعطوا؟ نعم. سنقف عندها إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خيرا. في الحلقة القادمة نواصل معكم بإذن الله. إلى ذلكم الحين هذه تحية، شكرا لكم وإلى الملتقى بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.